بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني أخواتي، وقفنا على قول المؤلف: باب نكاح الكفار. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا الينا، وان ترافعوا صار كانفسنا، وان اسلم احد الزوجين غير كتابيين او زوجه كتابيه فلا نكاح قبل الذكور ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر فعدة، فإن أسلم معا أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم عن أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع وطلاقه وقعه اختيار. قال المؤلف: باب نكاح الكفار. أي هذا باب يوضح فيه ما يتعلق بنكاح الكفار وما يقرون عليه إذا لم يترافعوا إلينا، وما يقرون عليه أو يمنعون منه إذا ترافعوا إلينا. قال المؤلف: نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا إليه. إذن اشترط المؤلف رحمه الله لإقرارهم على نكاحهم شرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا حله، أن يعتقدوا حل هذا النكاح الذي عقدوه حال كفرهم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، يعني ما داموا في بلادنا وهم على أنكحتهم يعتقدون حلها من يجمع بين اثنتين أو غيره، فنقول ما داموا يعتقدون حلة فإنهم يقرون عليه بشرط ألا يترافعوا إلينا. أما إذا ترافعوا حصل خلاف وترافعوا إلينا فإنا نحكم عليهم بماذا؟ بما في شرعنا. ولهذا قال المؤلف: وإن ترافعوا صار كأنكحتنا، يعني نحكم عليهم بما هو مقر في شرعنا. فإذا كان محرم، إذا كان هذا النكاح محرما في شرعنا أبطلناه، كنكاح الأختين أو الجمع بينهما أو نكاح أكثر من أربع أو غير ذلك. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، انتبهوا، غير بعد أي لفظة في حكمها. فإذا قلنا أسلم أحد الزوجين نقول غير الكتابيين، أو زوجة الكتابي، يعني أسلمت زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول. لماذا لا نكاح قبل الدخول؟ ها كيف؟ لأن المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك. لاحظ، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين والوثنيين أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول، يعني ما دام لم يدخل بها نمنع هنا من النكاح، سواء أسلم زوج وثنية أو أسلمت زوجة وثني أو أسلمت زوجة كتابي، لأنه لا يقر النكاح مع اختلاف الدين. وأما زوجة الكتابي فلا يحل لغير المسلم نكاح المسلمة، لكن أشرنا بالأمثلة قبل أمثلة أنه يحل للمسلم أن يأخذ كتابية. فلا نكاح قبل الدخول ولا مهر. لماذا ليس لها المهر؟ يقول المؤلف: ولا مهر، يعني إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها. لماذا؟ ها؟ لأن لا، إيه ما حصل نكاح، لكن لماذا قلنا يعني لا مهر لها؟ الآن هو قبل الدخول، معروف أنه لو طلق الإنسان قبل الدخول وقد فرض المهر لها النصف، لماذا هنا قلنا لا مهر لها هذه المرأة؟ لماذا استثنيناها وقلنا ليس لها المهر؟ ما ذنبها يعني إذا أسلمت صار لا مهر لها؟ المؤلف ماذا يقصد هنا؟ ها طيب، النكاح باطل، لكن لا ها كيف؟ أحسن، يعني أخوكم أجاب وإن كانت الإجابة فيها قصور، لكن هي إجابة سليمة نوعا ما. يعني الفرقة لأن جاءت منين؟ من المرأة، من المرأة، ما ليست من الزوج، هي اللي أسلمت. هذا رأي المؤلف. ومن أهل العلم من قال بل لها نصف المهر لأنها فعلت ها ما أذن لها شرعا، هي ما فعلت، هي أسلمت، كيف تحرمونها من نصف المهر المسمى لها؟ بعض أهل العلم قال لا تمنع هنا من المهر، بل لا لها نصف المهر لأنها فعلت ما أذن لها شرعا، وما دامت فعلت ما أذن لها شرعا فلا تمنع من نصيبها، فلا تمنع في هذه الحالة من نصيبها. ولا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها بإسلامها. قال بعض أهل العلم بل لها نصف المهر لأنها فعلت ما أمرها الله جل وعلا به، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنها لما أسلمت فعلت ما أمر الله جل وعلا به، فلا تمنع من حقها، يعني تسلم ويكون عقوبتها أن نمنعها من نصف المسمى، لا، نقول يدفع نصف المسمى وإن كانت الفرقة جاءت من قبلها، ونقول لها له أمامك الطريق مفتوحا، أسلم وهي زوجتك. وإن أسلم أحد الزوجين غير كتابيين أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول ولاها وبعده، أي بعد الدخول، أي بعد الدخول وبعده، أي بعد الدخول تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة. يعني إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول نوقف الأمر، أولا نفرق بينهما، نمنعه من الاستمتاع بها ونمنعها من الاستمتاع به، ثم ننظر هل يسلم الآخر في العدة، فهنا يبقيان على نكاحهما، وإن لم يسلم حكمنا بالفرقة، وهنا تستحق المهر ولا ما تستحقه؟ تستحق. طيب، قال المؤلف: فإن أسلما معا أو زوج الكتابية فهما على النكاح، لأن إذا أسلما معا فهما مسلمان ولا إشكال. إذا أسلم زوج الكتابية هنا يباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، وبالتالي يبقى على النكاح. قال: فلو أسلم عن أكثر من أربع أو من أربع أجبر على اختيار أربع، وطلاقه ووطئه اختيار. يعني لو أنه أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أجبر على فراق ما فوق الأربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجبر غيلان حين أسلم عنده عشر، فأمره أن يبقي أربعا وأن يفارق البواقي على اختيار أربع، وله أن يختار يعني الأول ولا الأخيرات ولا الجميلات ولا الطويلات ولا القصيرات ولا السمر ولا البيض، لكل ساقطة الحي لاقطة وكل بائرة يوما لها سوق. لا تقول هذا كذا ولا هذا كذا، كله نعم. وللناس فيما يعشقون مذاهب، وكل يغني على ليله. طيب، فهو يختار أربعا ونقول له اختر، حتى لو كان عنده اختين نقول اختر واحدة منهم، ولا نجبره على أحد دون أحد. فإن كان منصفا وأراد أن يقرع بينهن فله ذلك. طيب، قال: وطلاقه ووطئه اختيار. شوف المؤلف رحمه الله، يعني هذه العبارة لو قرأتها بغير هذا اللفظ اختلف المعنى. وطلاقه اختيار، يعني لو طلق واحدة معناه أنه اختار إبعادها، وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني قالوا: لا، الطلاق ليس اختيارا، الطلاق ليس اختيارا، بل الطلاق له حق المراجعة ويختار غيره. ووطئه اختيار، يعني لو وطئ واحدة بعد أن أسلم معناها أنه اختارها، وهذا لا إشكال فيه أن الوطأ اختيار. وأما الطلاق فمنهم من قال إنه ليس باختيار، لكن نحن نقول له: قف، لا تقربهن حتى تختار. فإن وطئ أربعا قلنا: خلاص، هذه اللي اخترتها والباقي طلقهن. طيب، إذا أسلمت، يعني إذا أسلمت زوجته الكتابي فنفرق بينهما لاختلاف الدين كما مر معنا سابقا. طيب، نعم، لو شخص لو أن شخصا اللي عنده عشر وطئها بعدما أسلم ما يجوز، لا خلاص، هذا اللي وطئها خلاص، التي وطئها يعتبر خلاص اختارها بعدما أسلم، يخالف يعني هو، لأنه وطئها، هو وطئها معناه أنه اختارها، معناه أنه اختارها، لكن هو الآن يختار غيرها ثلاث، لكن ما دام وطئها بعدما أسلم يعتبر هذا خلاص اختيار. كيف يبقى أربع غير هذه؟ لا، بعد ما أسلم خلاص لزمته، يطلقها ويبقي ثلاث لا يحل لأنها ما زالت في العدة. إذا بقيت في العدة لا يجوز لها أن يأخذ أكثر مرضى، لكن بعد ما تنتهي عدتها يتزوج رابعة. طيب اقرأ. عفى الله عنك. كتاب الصلاة يسن في العقل ولو قليلا ومنفعة معلومة، وألا يزيد على 500 درهم، وكل ما زاد ثمنا زاد صداقا، وإنما ينقصها من مهر مثل أبوها، ولو لم يكن شيئا وجب لفرضها أو الحاكم، وإلا وجب له المثل بالدخول والبدعة قبله، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا ووجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها ظهر المثل وإلا تقيما، كما لو تزوجها على عقد فتعذر فالقيمة، ولو اختلف قدم قول المدعي ظهر المثل، وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي وإن دخل استقر كالموت والخلوة، وتسن وليمة العرس ويكره النكاح والتقاطه، والأولى قصره، وتجب إدامة مسلم عينة الأول، ويسن إعلانه وضرب دف للنساء كما في العيد وقدوم الغائب. عندك إعلانه ولا إعلان؟ إعلانه عندك؟ عندكم إعلانه؟ إيه إعلان، يمكنها في نسخة إعلانه، أنا عندي إعلان. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق هو في اللغة من الصدق، من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في زوجته وصدقه في ذلك، لأنه يشعر برغبة الزوج في زوجته وصدقه في هذه الرغبة. أما في الاصطلاح فهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، هو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، ويسمى مهرا وصداقا وها يا حفظة القرآن نحلة، ويسمى فرضا، ويسمى فرض وفريضة، ويسمى لا ما سمعت، ويسمى بقي وحده أجرا، سمى أجرا، كل هذه من أسماء. قال المؤلف: يسن في العقد. هل قصد المؤلف هنا أن الصداقة سنة، أم أن قصده أنه يسمى في العقد؟ نعم، يسن في العقد. إيش نحن يقوله يسن في العقد؟ يعني قصد المؤلف ما هو أنه سنة، لا، يقول يسن تسميته في العقد. لماذا قلنا تسن تسميته في العقد؟ ها، لقطع النزاع والخلاف والإشكالات، ويمكن بعضكم الذين يتدخلون ب يعني قضايا خلافات زوجية أعرف هذا جيدا، فكم من المشاكل إذا جاءوا كتبوا في وثيقة النكاح يعني المهر كم؟ قال 5 ريال 10 ريال، ودافع 50,000 60,000، ثم إذا جاء الخلاف بينهم بعد شهر شهرين سنة سنتين ماذا يلزم أبو الزوجة أن يدفع؟ المكتوب في نفس الحق. قال لا أنا دافع كذا، قلنا له توكع عوه، الكذب ما ينفع، صح ولا لا؟ المؤلف يقول يسن تسميته، ولهذا ينبغي على الذين يتولون عقود النكاح ألا يوافقوه، يقول له أحلف أنك ما دفعت إلا 5000، اذكر لن دافع، هذا فيه مصلحة للناس. أما الصداق فالصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب لقول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، ولفعله صلى الله عليه وسلم: حيث لم يتزوج أو يزوج إحدى بناته إلا به، حيث لم يتزوج أو يزوج إحدى بناته إلا به، يسن في العقد ولو قليلا لا يتقدر الصداق بقدر، فكل ما صح أن يكون ثمنا في الأشياء في البيعات صح أن يكون صداقا قل أو كثر، لكن ينبغي أن نجتنب الإسراف فيه، فلو كان خيرا ها لسبقونا إليه، لو كانت المغالاة في صدقات النساء خيرا لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يبالغ فيه. لكن هل يسوغ لنا أن نحدده؟ ها لا، وآتيتم إحداهن قسطار لا نحدد، لكن لو تضافرت جهود قبيلة أو بلد وقالوا لا نزيد على كذا مراعاة لمصالح الناس فلا حرج في ذلك، بل لو فعل ذلك ولي الأمر سياسة فلا حرج أيضا في ذلك لأن فيه مصالح ظاهرة. قال: ولو قليلا ومنفعة معلومة، يعني أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة معلومة، ومستندنا في ذلك: زوجتكها على ما معك من القرآن، فله أن يزوج يعني بنته على منفعة، سكنى دار أو رعي غنم، وقد نكح موسى عليه الصلاة والسلام بنت شعيب برعي الغنم كم سنة؟ لا لا لا لا لا, لا. 8 سنوات، فإن أتممت هذا فضل. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى كان صاحب فضل، فما كان منه إلا أن أتم 10، عليهما الصلاة والسلام. وأن لا يزيد على 500 درهم، لأن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونصف الأوقية، جاء في الحديث 12 أوقية ونشا. قالت عائشة: تدري ما النش؟ قال: لا. قالت: النش نصف أوقية. إذن 12 أوقية ونصف. الأوقية كم درهم؟ الأوقية كم درهم؟ ما في أحد يشتغل بالذهب؟ من هوامير الذهب ما في أحد؟ ولا أحد يعرف أحد؟ لا. الأوقية كم درهم؟ طيب، خذوا وسجلوا وقيدوا، وهذا مهم جدا لأنه يرد عليك في أمور كثيرة. الأوقية 40 درهما. الأوقية كم؟ 40 درهم. طيب تعال زواج مهر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 12.5. نبي نضرب 12.5 بكم؟ 40. كم يطلع عندنا؟ 12. لا حبيبي ضعيف جدا في الرياضيات. 12.5 2 في 12 24 زائد 1 25 على 2 ضرب 40. 40 على 2 20 و 2 0 20 في 25 ها 500. ولهذا قال المؤلف وينبغي وألا يزيد على 500 درهم. إذن إذا ضربت 12.5 في 40 يطلع 500. ولهذا قال الفقهاء ينبغي ألا يزيد على 500 درهم. تعال الآن لمهور النساء اليوم. ها أنت ما كنت معنا يوم نشرح الزكاة معنا؟ لا. وأتمنى أن ترجع إلى كتابي كيف تزكي أموالك، فصلت في هذا. لكن لا بأس أن نجيب. الدرهم ثبت لي بعد البحث والتدقيق أنه كم؟ بعض الأخوان كانوا معنا في درس الزكاة نشوف مدى الاستيعاب. كم قلنا الدرهم؟ كم جرام؟ ماشي ضاع العلم بين نقط. الله يهديكم. وين العلم؟ احنا قلنا لكم ان الدرهم ثلاثة، ها الدرهم 2.3، 2.3. ولهذا نصاب الزكاة كم؟ كما جاء في الحديث 100 درهم. اضرب 2.3 ب200 يطلع 460. النصاب عندي 460، وهو عند شيخنا كما تعلمون 595. ونصاب الذهب عندي كما ثبت عندي في البحث، بحث الأكاديمي، 3.5 ضرب 20. المثقال 20، 20 مثقال نصاب الزكاة. نضرب 3.5 ب20 كم؟ وين الرياضيات؟ 70. وهو عند شيخنا كم؟ 85 رحمه. وهذا مفصل في بابه. طيب قال وكل ما جاز ثمنا جاز صدق. يا اخوان ترى انا مكملين الليله، لو اجلسكم الى الساعه 12 مكملين. لا تاخروني، انا اذا لفيتوا بمنا اجاوب وبعدين يطول عليهم. احنا مكملين منهجنا الليله باذن الحي القيوم ان شاء الله. لا خلونا ما نتأخر عليكم. طيب وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، هذه قاعدة ولا قل ضابط. كل ما جاز ثمنا للأشياء ها جاز صداقا أي شيء. ولهذا في البيع مرة معكم في البيع هو مبادلة مال بمال أو منفعة. ولهذا قلنا لكم الصور تؤخذ من هذا التعريف منفعة مباحة. كم؟ 9 صور. فهو مال أو يعني عين أو دين أو منفعة. هنا كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. طيب قال وإنما ينقصها، تقرأ ينقصها وتقرأ ينقصها، من مهر المثل أبوها. يعني الأصل أنها ما تنقص عن مهر المثل، ولا يسوغ للولي أن ينقصها، لكن الأب قد يرى المصلحة. تقدم هذا الشاب التقي يعني المستقيم على طاعة الله المكسب لبنته، فرأى من المصلحة أن يخفف عليه المهر، لأجل أنها كلما رآها رأى أنها كريمة، بنته كرام، لم تكلفه شيئا يعني يثقل كاهلة. فللأب أن ينقصها من مهري المثل، لأنه أدرى لمصلحتها ويعرف ذلك جيدا. فإن نقصها غير الأبي عن مهر المثل ها تنقص ولا ما تنقص؟ طيب اللي يقولون ما تنقص، هذا أخونا يقول تنقص، ونرجع لها الحين ناقشه. لكن اللي يقولون ما تنقص، وين منين تطلعه؟ أو وأنا استعجلت. منين تطلع الناقص؟ غير أبوها زوجها ونقصها، منين تطلع الناقص؟ أي شفت أني استعجلت؟ أيوة أحسنت، سمعت الجواب هنا من الولي، الولي الذي نقصها. نقول ترجع عليه ولا حطني أنا مهري 10,000، أنت قبلت 5 طلع 5، واضح؟ أيوة. إذا أنت تقول ها لو أن ينقصها، نقول لا، ونقصها أخذناه منه رغم أنفه. طيب، وإنما ينقصها ما في مثل أبوها، ولو لم يسمي شيئا، لو لم يسمي الزوج شيئا وجب بفرضها أو الحاكمي. ما الذي يجب؟ يعني إذا لم يسمي الزوج في العقد شيئا مهرا وجب عليه تسميته إذا طلبت ذلك وفرضته قبل الدخول، فإن امتنع فرضه الحاكم، لابد أن يفرض لها الحاكم مهر المثل. يعني لو لنفرض أنهم عقدوا ولا سمى لها شيء الزوج، عقد عليها، فهنا قال بدخل، قالك لا سم لي المهر، أيه بتحايل عليها، فهنا إذا طلبته يجب عليه وجوب، فإن رفض ألزمه الحاكم أن يسمي لها مهر المثلي. وشوف عبارة المؤلف الدقيقة، يعني قال ولو لم يسمي شيء، ولو لم يسمي الزوج شيئا يعني مهرا وجب المهر بفرضها، يعني إذا فرضته إذا طلبته، أو الحاكم، يعني إن لم تستطع هي بطلبها وفرضها من الذي يفرضه؟ الحاكم. وإلا وجب مهر المثل بالدخول، يعني إن لم يتم تسمية وطلبت ورفض ولم يوجد مثلا حاكم، أو الحاكم تساهل فدخل عليها، فنقول هنا يجب لها مهر المثل بالدخول إذا دخل بها ولم يفرض لها شيئا، وهنا يجب عليه مهر المثل. والمتعة قبله، يعني قبل الدخول، والمتعة قبله، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها تستر جميع جسدها. يعني إذا لم يدخل بها وفارقها، لم يسمي شيئا ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، وش لها؟ ما الذي لها؟ المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره، على المقتر قدر، يعني ما في شيء محدد، فهنا يكون متعة غير محددة، لكن حسب غنى الزوج وفقره، حسب يسار الزوج وفقره. والمؤلف يقول علىها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، يعني حسب الزوج غنى وفقره. والله جل وعلا يقول على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين، حسب العرف في البلد الذي يكون فيه الزوجان. طيب، قال ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا أجبرت، أو خيرت معيبا، خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وأخذ قيمته. أصدقها شيء معين، يعني كعبد، سيارة، دار، فهنا تخير، وجدته معيبا فهنا تخير بين أخذ المعيب وأرشه. والأرش مر معنا تذكرون في خيار العيب، قلنا لكم هو فرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب، السلعة صحيحة ومعيبة أو العبد وهكذا. طيب، معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه، فرق ما بين قيمته صحيحة ومعيبا، ورده وأخذ قيمته. تقول له ما بيه، ما دام معيب ما بيه، عطني قيمتي. يقوم وتأخذ قيمته. وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل. لماذا قلنا هنا لها مهر المثل؟ لأن هذا مهر يتعذر تسليمه، لأنه محرم. هذا مهر يتعذر فلا يجوز لأنه محرم، فنرجع إلى مهر المثل، الخمر والمغصوب، وهنا علمته وقت العقد فلها مهر المثل. أما إذا علمته بعد العقد وإلا فالقيمة. شلون وإلا فالقيمة؟ يعني إذا علمته بعد العقد، لأنها هنا رضيت بما سمي لها ولا يمكن أخذه، فنرجع إلى قيمته ولا نرجع إلى مهر المثل في هذه الحال. كما لو تزوجها على عبد فتعذر، امتنع، نحدد عبد، عبد فلان، لكن تعذر، مات أو أعتق أو عي سيده، رفض أنه يعطيها، يعطيه إياه، فتعذر فالقيمة، يعني نقوم هذا العبد، عبد فلان، ونعطيه إياه. ولو اختلف، يعني اختلف الزوج وزوجته في المهر، قدم قول مدع مهر المثل أو مدعي مهر المثل. طيب، لأنه يرجع إليه هنا عند تعذر تسليم المهر. ولماذا يقدم قول مدعي مهر المثل؟ لماذا؟ نعم، لأن كل ما اختلف فيه أو لم يسمى أو كذا نرجع إلى مهر المثل. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يرجع أو يقبل قوله الزوج، لأنه منكر للزيادة، ومن دام ينكر الزيادة فالقول قوله، ثم إنه هو الذي يدفع المهر، هو الذي سيدفع المهر. ثم قال المؤلف: وكل فرقة قبل الدخول. هل نقول فرقة ولا فرقة؟ فرقة هي النحلة، هي الطائفة. وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، لا تستحق، لأنها أتلفت المعوض. وش المعوض؟ ها؟ المعوض، فلا تستحق العوض. وش العوض؟ أيه المعوض، وش هو؟ البضع، يعني المنفعة، الاستمتاع، لأنها يعني تسببت في إتلاف المعوض قبل التسليم، فلا تستحق العوض اللي هو المهر. من جهتها، يعني من جهة المرأة، من جهة المرأة، ما دامت يعني الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول، فهنا معناها أنها أسقطت حقها. شلون تأتي الفرقة من قبلها؟ مثل أن ترتد والعياذ بالله، أو كما مر معنا في الرضاع، ترضع أو ما بعد جانا الرضاع، مر ولا لا؟ مر في مكة، في مكة، طيب في مكة، في الدليل، يعني أرضعت صغيرة، لها زوجتين، واحدة صغرى واحدة كبرى، فالكبرى أرضعت الصغرى، تحرمان عليه ولا لا؟ غير أختين، وشلون ما يمسك أختين؟ صارت أم وبنت، هذه بنت من الرضاع وهذه أم وبنته، فحرمتها عليه، فما دام حرمتها عليه هنا هي التي تسببت في ذلك. طيب، وكل فرقة قبل الدخول من جهته تسقط المهر، ومن جهته أو أجنبي تنصف، رحمك الله، أو أجنبي تنصف. شلون إذا جاءت فرقة من قبله؟ مثل لو أسلم، لو أسلم هنا فقبل طبعا يعني قبل الدخول فجاءت الفرقة هنا من قبله أو أجنبي يعني لتسبب في الفرقة أجنبي تنصفه يعني تستحق المرأة نصف المهر ويرجع من هو اللي يرجع الزوج على الأجنبي شو يرجع به الزوج شو يرجع بالنصف الذي اللي دافع على المرأة الآن الفرقة جت منين من أجنبي بسبب أجنبي هو الآن لزمه أن يدفع النصف دفع النصف وما له ذنب يقول ارجع على اللي تسبب اللي هو الأجنبي بالنصف الذي دفعت إذا كانت من أجنبي أما إذا كانت من عنده فهو يتحمل رجل آخر غيره ويرجع على الأجنبي الزوج بما دفع وإن دخل يعني يرجع على الأجنبي بالنصف الذي دفع وإن دخل استقر وشو الاستقر المهر بعد الدخول يا هنا يستقر الصداق في ذمة الزوج كما لو مات أو خلى بها فالمهر هنا يستقر كاملا قال وإن دخل استقر كالموت والخلوة كما أنه يستقر المهر بالموت لو أنه عقد عليها ومات بعد عقده وبعد دخوله عليها هنا يستقر المهر ولا لا ترث ولا لا تعتد ولا لا كل شيء هي امرأة وهكذا لو أنه خلى بها هل يلزم لثبوت المهر أن يطأها لا جرد خلوه كما قلنا إذا أسدل الستار عليها فإن هذا يوجب المهر كاملا وتسن وليمة العرس وليمة العرس قيل إنها سنة مؤلف يقول تسن وليمة العرس وقيل بوجوبها لحديث أولم ولو بشات وعلى كل حال لا ينبغي تركها لقادر وليس لها حد معين بل يكفي فيها أدنى طعام وما هو سائد عند الناس الآن أنه لابد أن يذبح شاة أو بقرة لا ما يلزم يقول حتى الديك الرومي يكفي وحتى لو حط دجاج يكفي ما يلزم ولهذا بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طعام مجرد طعام ما يلزم والمبالغة والإسراف هذا ما ينبغي أبدا والوليمة في اللغة مأخوذة من الولم وهو الجمع الولم أو الولم الجمع لأن الزوجين يجتمعان وفي الاصطلاح هي طعام العرس خاصة في الاصطلاح هي طعام العرس خاصة قال وتسن وليمة العرس طيب الولائم عندنا ولائم شرعية وعندنا ولائم بدعية من الولائم الشرعية وليمة العرس هذه أول وحدة ثانيا وليمة الخرس وليمة الخرس وش وليمة الخرس وش وليمة الخرس ها مش الطهور لا تتجينا إن شاء الله لا تتجينا لا ها أعوذ بالله عزب دعية عزب دعية خرص طيب الخرص الولادة إذا ولدت من فرحه بالولد يحط يعني وليمة طيب وليمة العقيقة معروفة كل غلام مرهون بحقيقته وليمة العذير وش العذير العذير، العذير ما صاحب العقال أنت، ما هي الختان، الختان هذه وليمة العذير الختان. طيب وليمة الحذاق، ها كلكم تعرفون الحذاق، الحذاق حاء ذا ألف قاف كلكم تعرفونها، كلكم تعرفون. أيوة تخرج ويش؟ لا من حلقات، أيوة وليمة ختم القرآن سمى الحذاق، إذا حذق القرآن أكمله. ولهذا كان إلى وقت قريب في بعض البلدان يحملون الحاذق المتمم للقرآن يحملونه، ثم أهله يضعون وليمة لهؤلاء الذين حملوه من المسجد الذي أكمل فيه إلى البيت إكراما له، والآن كثروا الله الحمد لله من الحفاظ. طيب وليمة الوكيرة، الوكيرة مش ها الوكيرة واو كاف يا راء ها، أحسنت، وليمة نزاله نزول البيت الجديد يضع وليمة ليتعرف على جيرانه ويعرفوا أنه سكن بقربهم. طيب وليمة الإملاك، الزواج عقد الزواج، ما هو وليمة النكاح العرس، هذه وليمة العقد في العقد، هذه معمول بها الآن. طيب وليمة النقيعة، النقيعة وليمة النقيعة، أحسنت، سمعت الجواب هنا، لا لا لا هنا، الغائب، قدوم الغائب، قدوم الغائب المسافر يوضع له وليمة. طيب وليمة القرى، الضيف، أحسنت، وليمة التحفة، وليمة التحفة زائر، الزائر وليمة التحفة الزائر غير الضيف، زائر يزورك غير الضيف. طيب هذه الولائم الشرعية يعني اللي ذكرها أهل العلم، حاولت أن أجمعها من أجل أن تستفيدوا في هذا الموضع. طيب الولائم البدعية أو قل المحرمة، وليمة الفرع أو الفرع، أي ذبح ولد أول الناقة، هذه ذبيحة كانت في الجاهلية، وقد جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة، ذبح ولد أول الناقة. طيب العتيرة وشي؟ ذبيحة رجب، ذبيحة يعتقد بها أهل الجاهلية في رجب يذبحونها ذبيحة رجب. طيب وليمة الجن، وليمة الجن أي أيوة إيه ليش على البيت، أحسنت أحسنت، إذا يعني نزل بيت جديد يذبح على العتبة للجن عشان ما يجونه، مسكين هذا ضعيف، هذا ضعيف، الله أعلم يتسلطون عليه كل ليلة يجون لمن، ولو أنه قرأ آية الكرسي لكانت حصنا له بإذن الله. طيب وليمة المأتم، أي نعم هذه بدعية. طيب المأتم اللي صنع أهل الميت الطعام، ما هو صنع الآخرين لهم، لا أهل الميت هم اللي يصنعوا الطعام، هذه تسمى وليمة المأتم. طيب وليمة المولد تعرفونها، أي نعم طبعا، وليمة المأتم سميها بعضهم الوظيمة، يسمونها الوظيمة. طيب الوظيمة اللي هي العزيمة اللي هي صنعة للميت، أما أن يصنع لهم هذه لا إشكال فيه، اصنعوا لآلي جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. قال وتسنوا، خلونا نمشي، وليمة العرس ويكره النثار، ويكره النثار. ما هو النثار؟ هو ما ينثر من الطعام أو الحلوى، وعند الناس اللي قروشهم واجد الفلوس، هو ما ينثر من الطعام أو الحلوى أو النقود من الزوج أو غيره ليأخذه الحاضرون. وكراهيته هنا لما فيه من الابتذال والدناءة والمزاحمة، والأولى قسمه بين الناس. ويكره النثار والتقاطه، يعني يكره نثره ويكره التقاطه للناس، والأولى قسمه، الأولى أنه يقسم بين الناس بطريقة أو بأخرى، أو يوضع على إذا كان حلاوة على الصحون، أو طعام على الصحون، أو لحم على الصحون ويأكلون منه. وتجب إجابة مسلم عين في الأول. العبارات دقيقة جدا. تجب إجابة مسلم عين في الأول، يعني إذا دعاه، أيوة إذا دعاه لأول الطعام، يعني أول طعام يدعوه له بعد النكاح. أي لو أن مثلا في بعض المناطق يضعون ثلاث ولائم، يوم الأول والثاني والثالث، إذا دعاه في اليوم الثاني والثالث معناه المؤلف يقول ما تجب الإجابة. أي نعم، ما تجب إلا في الأول. وقال إجابة مسلم معناه إجابة الكافر لا تجب. عين لابد أن يعينه، إما ببطاقة دعوة خاصة يكتبها باسمه، أو يكلمه بالهاتف، أو يرسل رسالة جوال له. وأما تلك القوائم التي يأخذون قوائم عند زواج في مكان معين، مثلا هو من قبيلة كذا، يشوف أعضاء القبيلة ويكتب، وهو ما يعرفهم ولا، هذه ليست دعوة خاصة، كلام في الدعوة الخاصة. وتجب إجابة مسلم عين في الأول، يعني لا بد من التعيين، لا بد من التعيين. لكن هناك شروط لإجابة الدعوة لا بد منها. المؤلف أشار إلى أن يكون الداعي مسلم، أشار المؤلف أن يعينه الدعوة، أشار المؤلف إلى أن تكون الدعوة الأولى. ونضيف إلى ذلك ألا يكون ثمة منكر، ألا يكون في يعني المكان منكر، الوليمة منكر، وأيضا ألا يخص بها الأغنياء دون الفقراء، هذا بئس الوليمة وبئس الطعام. وهناك شرط آخر أيضا يرفع الحرج عنا في مثل هذه الأمور، ألا يكون للمدعو عذر. إذا كان مريض يلزم يجيب، إذا كان مدعو دعوة قبله يلزم يجيب، ما يلزم، ألا يكون للمدعو عذر. ويسن إعلان لحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وضرب دف للنساء، لكن لابد أن يكون خاص بالنساء، وأن لا يكون بكلام غير مناسب، وأن لا يكون بحضور رجال، وأن لا يكون فيه تصوير، وأن لا يكون فيه كلام ماجن، وأن لا يكون فيه حري، وأن لهذه الضوابط أن تجتمع. الله المستعان. قال كما في العيد، يعني المؤلف يقول إنه يجوز ضرب الدف يوم العيد، ويستدلون بحديث الجاريتين اللتين كانت تضربان في المسجد بين يدي رسول الله وحضر أبو بكر وأنكر، الحديث معروف. وقدوم الغائب، أي قدوم الغائب، يقول المؤلف أنه يجوز ضرب الدف، ولكن من أهل العلم من خصه بالنذر، لأن امرأة نذرت أن تضرب الدف إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أوفي بنذرك، خصها بعضهم بالنذر هنا، وليس لكل قادم وليس لكل قادم. نعم. باب عصمة النساء، يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر في المعروف وأداء حقه بلا مكر وكره، ويجب تسليم نفسها وطاعته استدعاء ما لم يكن عذرا، ولا يظهر في حيض وذكر، ولا يعجب عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها بالغسل الواجب وأخذ ما دعاه، ويجمع بينهن بغسل لا مسك من كرها، وحقها المبيت عندها ليلة من أربع ومن ثمان للأمة، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر، وإلا فلها الفسخ لحاكم، كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه أو تكرهت به وأبها وزجرها قولا، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء وكلاما دون ثلاث، فإن أصرت فله ضربها كثيرا، وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها، فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف، فإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة، فإن امتنعا لم يجبر في رواية، لكن يمنع الحاكم ظلمه. قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء، أي هذا الباب يبين فيه المؤلف ما يكون بين الزوجين من المعاملة، سواء كانت المعاملة هذه في الفراش أو غيره. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، طبعا يعني لا يسيء إليها ولا تسيء إليه، لا يظلمها ولا تظلمه، وأداء حقه بلا مطل وكره، يعني لا تمطله حقه ولا يمطلها حقها، لأن مطل الغني ظلم وهما قادران على أداء الحق. قال: وكره، إيش معنى كره؟ يعني تؤدي الحق وهي كارهة متبرمة، وهكذا هو يؤديه وهو كاره. وكره، ويجب تسليم نفسها وطاعته استمتاعا ما لم يكن عذر، فيجب عليها أن تسلم نفسها وتمكن من الاستمتاع بها، إلا إذا كان لها عذر كحيض أو مرض. ولا يطأ في حيض ودبر، لا يحل له الوطأ في الحيض، فإن وطئ أثم وعليه دينار أو نصفه، وفي الدبر يأثم، وهذه اللوطية الصغرى ولها طلب الفسخ، وما يعتقده العوام من أنه بمجرد وطئها لها وطئه لها من الدبر تطلق ليس صحيحا، إنما لها أن تطلب الفسخ لأن هذا شذوذ، فمن حقها أن تطلب الفسخ منه. قال: ولا يعزل عن حرة، العزل هو أن يعني لا يضع ماءه في فرجها بل يخرجه خارج، ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، لأن من حقها الاستمتاع ومن حقها الولد، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، لأن سيدها قد يتشوف إلى الولد، ويلزمها، يعني يلزم الزوج زوجة بالغسل الواجب. ما هو الغسل الواجب؟ من الجنابة ومن النفاس، ومن النفاس. وأخذي، هل نقول أخذي ولا أخذو؟ أخذي معطوف على الغسل، وأخذي ما يعاف. شو المقصود؟ اللي يعاف الزوج، العانة والأظافر وغيرها اللي يكره. ويجمع بينهن بغسل، يعني إذا كان له أكثر من زوجة يمر عليهم ولا يغسل مرة واحدة. الله المستعان. قد كان صلى الله عليه وسلم يمر على سائر التسع بغسل واحد، لكن هذا صعب عليه. الله المستعان. إلا يمكن للشباب، لكن الشباب ما هم باخذين ثنتين، مستحيل. يا أحد وتكفي بركة عساه مشي. طيب. قال ويجمع بينهن بغسل لا مسكن كرها، يعني لا يجوز للرجل أن يجمع. وش حكم كم عند التثاؤب؟ مستحب ولا واجب؟ إذا تثاءب أحدكم هل يكظم مسكن؟ طيب، وش حكم استعاذة من الشيطان عند التثاؤب؟ الله أكبر، الفقهاء بدعة مستحب. هنا سمعت مستحب وهنا سمعت بدعة. ليس مستحبا وليس بدعة، لكن نقول ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم ذلك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشيطان؟ الرسول لا يتثاءب، لأنه ليس للشيطان سلطان عليه أصلا. ما تثاءب، كيف نقول ما استعاد عند التثاؤب؟ ما تثاؤب أصلا صلى الله عليه وسلم. لكن ما التثاؤب استعاد من الشيطان ليست مشروعة عند التثاؤب. يكظم ما استطاع، يعني يضع يده ويكظم ما استطاع. طيب، قال لا مسكن كرها، يعني ليس له أن يجمع بين امرأتين فأكثر في مسكن واحد. طيب تعالوا معي، هل المقصود المسكن الفلة ولا المقصود الغرفة؟ كلام الفقهاء الغرفة، لكن هل تطيع النساء بهذا؟ الفقهاء يقصدون الغرفة. أما إذا كانت واحدة في دور واحدة في دور ما عليها قصد الغرفة يا إخوان. لا يجوز له أن يجمع بينهن. لكن حتى المسكن في الشقة الواحدة لا ينبغي يجمع بينهن إذا كان ما إذا كانت النساء ما رضيت أبدا، لأن هذا مصدر قلق له ولهن. لا ينبغي، ولا لا يتزوج. حنا نقول ما يقدم إلا إذا كان قادر عقلا على إدارة النساء، وهذا نادر، وقادر مادة وقادر جنسا. ولهذا قال بعضهم في قول رسول الله يا معشر من استطاع منكم فأيت فليتزوج، قال الباء هنا باء تشمل الجنس والإدارة وغيرها. حتى الناس ما يستطيع يدير ولا الله المستعان. طيب، لا مسكن كرها، يعني لا يكرههن على الاجتماع في مسكن واحد. قال وحقها المبيت عندها ليلة من أربع. نعم، ها، كل واحدة لها يوم. هذه مسألتنا الآن. عندك أكثر من واحدة أنت؟ أي أشبه كان باقي هالشعرات السود تروح. طيب، يقول المؤلف حقها أن يبيت عندها ليلة من أربع، يعني لو كان ما عندها إلا واحدة ما تطالبه إلا ليلة. والله هذا عاق، هذا ما عنده عشر، يعني ثلاثة بيروح مع زملاه وليلة يبيت عنده، نقول لا يبيت عنده كل ليلة إلا إذا كان له ظروف ولا كذا، وإلا فالعشرة أن يبيت عنده. لكن لو صار في خصومة، لو صار في خصومة ومطالبة، الذي يلزمها ليلة من أربع، لأنه من حقه أن يأخذ أربع. لا لا، كل واحدة ليلة وليلتين يصير حر. إذا صار موجعات دماغه ليلتين، لكن هذا هو اللي نشد ذلك، ولو كان ارتاح زين له. طيب، ومن ثمان للأمة، يعني ليلة من ثمان، لأن الأمة على النصف من الحرة، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة. الله أكبر، يعني يلزمه أن يعاشرها مرة كل أربعة أشهر، واحدة مرة، أربعة أشهر مرة. طيب هي لو تتعي على الشاب تقول ما فيه إلا مرة كل أربعة أشهر، تبي طيع؟ طيب، لكن لماذا قيل أربعة أشهر؟ قالوا لأن هذا هو الوقت الذي تستطيع المرأة الصبر فيه عن زوجها. ولهذا عمر لما أراد اشتكى بعض نساء الغزاة قام سأل حفصة قال كم المرأة تصبر عن زوجها؟ قالت أربعة أشهر، فحكم ألا يجلسون في الغزو أكثر من أربعة أشهر. لكن لله در شيخ الإسلام قال لا، هذا غير مسلم، بل يلزمه أن يطأها ما يكفي حاجته ورغبته. حتى قادر يبي عيه وهو مستطيع، وين بيروح؟ وين بيوديه؟ هل يطأها ما يكفيه إلا إذا كان له عذر يضره. شوف ماذا يقول المؤلف، وإصابته كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر، العذر يعني مثل مرض، فهنا لا يلزمه الوطء أيضا. طيب، نقف على هذا الموقف جميل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. استغفر الله، إنك لا تخلفني عارف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإصابتها، يعني يلزم الزوجة إصابتها، يعني جماعها، كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر من مرض أو غيره، فهنا لا يلزمه أن يطأها خلال الأربعة أشهر. ولماذا حددنا أربعة أشهر؟ قالوا لأنها أقصى ما تصبر فيه المرأة عن الرجل. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: بل يلزمه من الوطء ما يكفيها ما لم يضره. لو قالت ما يكفيني إلا خمس مرات في اليوم، هذا يضره، ما لم يضره نقيد هذا. طيب، وإلا فلها الفسخ، يعني إذا لم يفي بهذا الأمر، إذا لم ينزل عند مطلبها، بمعنى لم يطأ كل أربعة أشهر، فهنا لها طلب الفسخ، لكن لا يكون الفسخ إلا عن طريق الحاكم، كما لو سافر أكثر من ستة أشهر. لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، فهنا لها أيضا أن تطلب الفسخ عن طريق الحاكم. لكن من رضيت بسفر زوجها لمسألة العمل وارتبط بعقد، فليس لها أن تطالبه خلال العام بأن يرجع كحال المغتربين اليوم الوافدين، ليس لها أن تطالبه. وكثيرا ما ترسل بعض الأخوات لأزواجهن يعني رسالة لازم تجي، ثم يأتون يستفتون، نقول له ما لها حق أنها تطالبك، يوم تجي موافقة عليه موافقة، بس الآن تقول ترجع وأنا أتضرر من رجوعي. فأحيانا يعني نتوسط ونكلمها ونقنعها بكلمتين ونقول لها طيب خاطرها بفلوس، لأن النساء يعني أحيانا الفلوس أو الأمر الآخر، ها لابد من يعني وإصابتها إيه أي كل العذر من جهته أو هي أو هو. قال فقدومه فأبى من غير عذر، يعني ليس له عذر في عدم عودته إليها، وأستعن ما هو مرتبط بعمل ولا شيء، وطالبته يرجع. ومتى منعته حقه يعني الاستمتاع بها أو تكرهت يعني أدته وهي كارهة، تكرهت به وعظها يعني خوفها بالله، قال تعالى فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، وعظها وزجرها قولا يعني بالقول بالكلام، يقول خف الله اتق الله لا تمنعيني حقي، من باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة، فإن أبت هجرها مضجعا. ولاحظ الدقة في التعبير، قال مضجعا، ايش معنى الهجر في المضجع؟ كما قال الله جل وعلا اهجروهن، اذا هجر المضجع زيادة في العقوبة ولا لا؟ زيادة. شوف الهجر في المضجع، وفرق بين هجر المضجع والهجر في المضجع. الهجر في المضجع تنمعها وتعطيها ظهرك، واضح؟ وهجر المضجع تنام بغرفة ثانية، اسمحوا لي بهالتعبير عشان يكون واضح جدا. هجر المضجع تنمعها في فراش واحد وتعطيها ظهرك، يعني ما في شيء، ما في شغل في تلك الليلة. وهجر المضجع تنام في غرفة. قد قال ابن العربي المالكي تعليقا على هذه الآية، قال وأما من هجر الفراش يعني المضجع فقد زاد في العقوبة شيئا لم يشرعه الله. طيب، وعظها وزجرها قولا، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء، يعني مو يومين ثلاثة ليل يطيح اللي براسه، وكلاما يعني يهجرها في كلام دون ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال يلتقيان الحديث، فإن أصرت فله ضربها يسيرا، يعني ضرب غير مبرح، لا يجلد أحدكم ما أتوا جلد العبد ثم يضاجعها آخر النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسيرا، يعني ضرب يسير غير مبرح، وكما مثلت لكم سابقا يقول هكذا، كما ذكر بعض الفقهاء يقول هكذا، طبطب عليها على لغة المصريين، طبطب عليه كذا، ما هو بقوس ولا بالعقال ولا يرجفها برجله، لا، هذا أعوذ بالله غير، هذا ظلم لأنه ضعيفة، لكن يشعرها أنه غاضب، أنه غاضب عليه. قال وإن منعها الحق، شوف المؤلف تكلم عن منعها هي الحق، والآن وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها. إذا منعها الحق وش حقها؟ نفقة والقسم لها، فهنا تمنعه من نفسها حتى يؤدي حقها ويحسن عشرتها. فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر، كل واحد قال ثاني جات هي تصايح عند هلا أظلمني، وهو جاء مساكين قال ما تمكنني من نفسي، كل واحد يدعي انه مظلوم، المؤلف شو يقول؟ أسكن بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف، يعني يسكنهم جنب واحد مثلكم، يعني ثقة موثوق على النساء وعلى الرجال، ويشرف عليهما ويتابعهما ويلزمهما بإداء الحق لبعضهما، وهذا أحد القولين في المسألة، والصواب أن هذا لا يلزم، بل مباشرة يبعث الحاكم يعني الإمام يبعث حكمين من أهلها وحكما، يعني حكم من أهلها وحكم من أهله للإصلاح بينهما. فإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم القاضي عدلين مسلمين، واحد من جهتها واحد من جهته، يفعلان بتوكيل الزوجين، يعني أن الزوجين يوكلان هذين الحكمين، لتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة، تفريق بين الزوجين أو يجمعان بين الزوجين. فإن امتنع من هما اللذان امتنع؟ الزوجان. لم يجبرا في رواية، يعني الحكمان لا يجبران، والرواية الثانية أن الحكمين يجبران الزوجين، وهي الراجحة وهي قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. يعني وش الفائدة من الحكمين؟ ولهذا الله جل وعلا سماهما حكمين، وقال إن يريد يوفق الله بينه، فسماهما حكمين. لكن الوكيل ما يقدر، يعني الوكيل مجرد وكيل، لكن إذا كان حكم خلاص. ولهذا حتى الآن في المحاكم إذا القاضي انتدب حكمين في أي قضية أو محكمين خلاص قولهما نافذ. لكن يمنع الحاكم ظلمه، يعني الحاكم يتعرض على من؟ على الظالم منهما الزوج أو الزوجة، ويمنع ظلمه في هذه الحالة، يمنع الحاكم ظلم الظالم منهما. وإذا قلنا إن الحكمين يلزمان فبالتالي خلاص سيحكمان ويلزمان الزوجين ويأخذان المواثيق عليهما في ذلك. أقرأ. في أحد عنده سؤال قبل أن نقرأ؟ في واحد هنا طلب سؤال وقلت له انتظر. ها ماذا رجحنا؟ كلام هذا كلام الفقهاء، لكن ما ذكر لا في القرآن ولا في السنة. ولهذا نقول إذا حصل الشقاق والخلاف بينهما مباشرة يبعث الحكمان. ها لحظة اللي هنا اللي قدام. وهل أنت ما بعد تزوجت؟ المشكلة أنك ما تزوجت يا حبيبي، ولا كان ما سألت السؤال الله يرضى عليك. يعني هل يلزم إذا بات عندها أن يعاشرها؟ هاي المتزوجين ما يلزم. الله يهديك، الناس لهم ظروف، الناس لهم أوضاع، فيه تعصيب، فيه ضيق الصدر، فيه هم، فيه قلق، فيه شيء ممنوع أحمر يعني. ها طيب نعم في نفس الفراش ينام معها. وش الثاني؟ هو المطلوب، هو الواجب. مضجعا، ايه مضجع يعني في المضجع، ما قال هجر المضجع، هجرها مضجعا. ولهذا قال الله جل وعلا واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع غير هجر المضجع، يعطيها ظهر. لا لا زيادة. نعم قيل الحكمان وقيل الزوجان، والذي يظهر أنه حكمان. نعم كيف؟ ما دامت راضية هذا لا إشكال. الشيخ شوف حبيبي، المرأة إذا كان زوجها غائب أو معتقل أو كذا وهي راضية هذا لا إشكال، لكن إذا ما رضيت تقدم من حقه، ما ينفسخ أبدا، لا ينفسخ إلا بحكم حاكم. قدم على القاضي، والقاضي قطعا يبي يعني يشوف ظروفه ووضعه ثم يحكم له، يفسخها القاضي. طيب في أحد عنده سؤال؟ ها ها أي نعم نعم نعم القرآن، تعليم القرآن مهم منفعة للمرأة. أي ها يعلمها الفقه، درس التسهيل. على العموم حنا مثلنا بجواز أن يكون المهر منفعة بقول الرسول زوجتك على منعك من القرآن. هنا الآن صحت المنفعة مهرا ولا ما صحت؟ خلاص طيب وش العلة يا حبيبي؟ إذا تعرف القرآن يعطيها منفعة ثانية، يعطيها منفعة ثانية، يسكنها بالدار، يعطيها منفعة جوال يكلم يخلي يتكلم بجواله يدرسها حديث فقه منفعة أخرى. واحد واحد يا أخوان ها طيب أحسنت خلاص هذا جانا من فوق يقول إني سألهن حق في الأسئلة تفضل. إن كانت منعت نفسها من غير عذر فليس لها حق، هذا ما قررنا، ليس لها حق أن تمنع زوجها حقه، وأحق حقوقه هي الاستمتاع، فليس لها الحق في المنع. وإذا تمنعت كثيرا طبعا هو سيبحث، لكن أوصيها بألا تمنع. أما إذا كانت معذورة فليس من حق. ثم إن التهديد دائما بالزوجة الثانية هذا ليس من أساليب الرجال الحكماء العقلاء، ليس من أساليبه، ما هو مناسب هذا أبدا. إن قدر الرحمن لك أمرا فليكن بأدب وكذا، وإن سلمت فهو أبرك لك. نعم طيب لا لا أبدا، إذا عاشرها يعني وطئها وطئا شرعيا لا يلزم الإنزال، لا يلزم الإنزال أبدا. لكن كان هذا تحايل هذا فرق محلل، إذا كان تحايل هذا فرق. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.